إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحل. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ما زلنا في تفسير سورة البقرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال: يلتمع أبصارهم ولما يخطف. وكل شيء في القرآن كاد وكادوا، فإنه لا يكون أبدا. وعن ابن مسعود قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا. وعن عروة قال: ما كان من حج أو فريضة أو حد أو جهاد فإنه نزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والقرون وضرب الأمثال فإنه أنزل بمكة. وعن ابن عباس في قوله: يا أيها الناس، قال: هي للفريقين جميعا من المؤمنين والكافرين. قوله وقال في قوله: اعبدوا، قال: أي وحدوا. وعن أبي مالك في قوله: لعلكم، قال: يعني كي، غير آية الشعراء: لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: لعل من الله واجبة. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله فراشا قال: هي فراش يمشى عليها، وهي المهاد والقرار. والسماء بناء قال: بنى السماء على الأرض كهيئة القبة، وهي سقف على الأرض. عن ابن عباس قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلؤا. وأخرج الشافعي في الأم عن المطلب ابن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها، يصرفه الله حيث يشاء. وعن الحسن قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع ذلك المطر ومن يرزقه وما يخرج منه مع كل قطرة. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس: أي لا تشركوا به غيره من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع. وأنتم تعلمون، أي أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وعن ابن عباس في قوله أندادا قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من المدينة فسمع مناديا ينادي للصلاة، فقال: الله أكبر، الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خلع الأنداد. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله ندا، ما شاء الله، بل ما شاء الله وحده. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وعن الحسن البصري في قوله: وإن كنتم في ريب الآية، قال: هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة في قوله: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يقول: لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. قوله تعالى فاتقوا النار أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول أنذركم النار أنذركم النار حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبيه. قوله تعالى التي وقودها الناس والحجارة أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن ابن عباس في قوله أعدت للكافرين قال أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وفي قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وملاطها المسك وترابها الزعفران من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ودرجها اللؤلؤ ورضراضها اللؤلؤ وترابها زعفران وطينها مسك. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا وبقي في ذكر الجنة من الأحاديث الصحاح ما سنأتي عليه إن شاء الله في حلقتنا القادمة. فحتى نلقاكم ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.